وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أما عن الآيات فقد ذكر العلماء بعض أسباب نزول هذه الآيات، ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، وقد رواه البخاري في مواضع متفرقة في الصحيح، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة. بعض الناس من الأعراب بل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي في ذلك اليوم سؤالات كثيرة حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر مغضبا من هذا الإكثار ومن هذا التعنيت ومن هذا التنوع في المسائل التي لا ينبغي أن تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يسأل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. وفي لفظ في البخاري أيضا قال أنس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما غابت الشمس فصلى الظهر صلى الله عليه وسلم، ثم صعد المنبر فذكر الساعة وذكر فيها أمورا عظاما، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فنظرت يمينا وشمالا فإذا كل رجل، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد وضع رأسه في ثيابه يبكي مما يرى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اجتماع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن إكثار الناس السؤالات للنبي صلى الله عليه وسلم. يبكي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينبغي أن تعرض المسائل كذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، هو عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه. عبد الله أسلم قديما وكان من فضلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل المشهور الذي قبل عمر رضي الله عنه وأرضاه رأسه لما كان الناس يلومونه أنه قبل رأس أمير من أمراء الفرس حتى يخلي سبيل المسلمين، لما قال له الملك: قبل رأسي وأطلق سراحك. قال: والله لا أرضى أن تقبل أنت رأسي. قال له: قبل رأسي وأطلق سراحك وسراح المسلمين. قال: أما من أجل المسلمين فنعم. وقام فقبل رأسه، فلما رجع إلى المدينة أكثر الناس يقولون له: قبلت رأس علم. فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حق على كل مسلم سمع بما فعل عبد الله أن يقبل رأسه وأنا أفعل. وقام عمر وقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. فعبد الله كان إذا لاح، كان إذا كانت بينه وبين إنسان مشادة كان يدعى إلى غير أبيه، ينسبه إلى غير أبي. فقام عبد الله في هذا الموقف وقال للنبي: يا رسول الله، من أبي؟ سؤال لا يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يسأله إنسان أصلاً في هذا الموقف. ولذلك أم عبد الله بن حذافة غضبت منه غضباً شديداً، قالت له: ما سمعت بابن أعق منك، آمنت أن أمك خارفت ما تقارف نساء الجاهلية فأردت أن تفضحها بين الناس؟ حتى وإن صدقت هذا في أمك لا ينبغي أن تفضحها بين الناس. فقال عبد الله: لو ألحقني بعبد أسود للحقت به. قال له: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. أبوك حذافة. وغير عبد الله قام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أين مدخلي؟ يعني أين أنا غدا؟ قال: في النار. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسعكم. أين مدخلي؟ قال: في النار. ولم يسمي الصحابة هذا الرجل سترا له، كما قال ابن حجر رضي الله عنه. لما كان الأمر كذلك قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجثى على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الملهم رضي الله عنه يتوقع من وراء هذه الإساءة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتنة تنزل بالقوم، فقام يقول بهؤلاء الكلمات: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، وإنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. رأيت أناسا في الجنة وأناسا في النار في مثل هذا اليوم، ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط. قال البخاري: كان قتادة رضي الله عنه إذا قرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم، ذكر هذه الأحاديث. ومن أسباب النزول التي ذكرها بعض العلماء أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فكررها الرجل ثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، إنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح، فما الحاجة إلى التعمق والتكلف والتنطع والتعنت؟ فرض عليكم الحج، المفهوم الواضح أنه فرض مرة واحدة في العمر كله، ما الحاجة لأن يتوغل الإنسان أو أن يتعمق الإنسان هذا التعمق؟ ما وجه ذلك؟ ليس هناك وجه لذلك. قال صلى الله عليه وسلم لما أكثر الرجل: لو قلت نعم لوجبت. وفيه دليل أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام ولا يشترط أن يكون ذلك بوحي، وبعض العلماء اشترط الوحي. أي أنه صلى الله عليه وسلم لو قال عن شيء وجب لوجب، حتى قبل أن يوحى إليه بقول من أقوال أهل العلم وصححه النووي رحمه الله تبارك وتعالى. واشترط بعض العلماء الوحي، وقال أنه في هذا الحديث أوحي إليه قبل أن يقول بهؤلاء الكلمات. ذروني ما تركتكم، أي إذا قلت لكم شيئا لا تسألوا عن تفاصيل، بل خذوا بظاهره، خذوا بما ظهر لكم. ذروني ما تركتكم، إنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أمر موسى عليه السلام القوم أن يذبحوا عجلا، أن يذبحوا بقرة. المفهوم الواضح الظاهر البين أن الله جل وعلا يأمرهم بذبح بقرة، فاختلف القوم وتوغلوا وتعمقوا، فكان ما حصل من وراء ذلك أن ضيق الله سبحانه وتعالى عليهم. وذكر بعض العلماء أنها نزلت في قوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وممن قال بذلك سعيد بن جبير رضي الله عنه، قال: ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. أيها الأحباب، هذه الآيات الله جل وعلا ينهانا عن فعل عظيم جدا، هو أن يمتنع الإنسان عن هذه السؤالات التي لو عرف جوابها لأساءه ذلك. ولذا قال جل وعلا: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، مما قاله العلماء حول هذه الآية أنه لا تسأل عن أشياء وتستأنف هذه السؤالات، فلعل سؤالك هذا يكون سببا في تحريم شيء كان حلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: أعظم المسلمين جرما، أعظم المسلمين جرما. والجرم هنا قال بعض أهل العلم الذنب والإثم، وقال بعض العلماء المقصود به الجرم أي ما يجرمه في حق نفسه ويجرمه في حق المسلمين بما فعل. أعظم المسلمين جرما من سأل سؤالا أو من سأل عن شيء لم يكن حراما ثم حرم من أجل سؤال، كما كان سيفعل هذا الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجب. فهذا كان أن يجر على نفسه وعلى المسلمين ضيقا. وبعض الناس، وأختم بذلك الخطبة الأولى، بعض الناس هذا هو سلوكه، هذا هو حاله، وهذه حياته، ينشغل دائما بالمغاليق، ربما لا يجيد ولا يقيم هذه الأمور المتاحة بين يديه، لا يستطيع أن يقيم صلاة الفجر وأن يواظب عليه، لا يستطيع أن يحافظ على الصلوات التي هي متاحة بين يديه أن يقيمها، لا يستطيع أن يؤدي من الشعائر ومن الأوامر ما هو متاح بين يديه أن يقوم به، ثم هو يمتد بوقته وجهده إلى أشياء لا يستطيع أن يفعلها ولا يستطيع أن يقوم بها. قال جل وعلا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المسلمين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم الله جل وعلا بالصلاة والزكاة في مكة، فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتال هؤلاء الذين يتعرضون لهم صباح مساء. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أقرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء عدو، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. ففي هذه الآيات ينهى ربنا سبحانه وتعالى عن هذه السؤالات وعن الاستئناف في هذه السؤالات التي لو علمها الإنسان لساءه ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لكم ثلاثة وكره لكم ثلاثة، رضي لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. ولكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه وصفا ومحسدا، وما أطيبه مرجعنا مريدا، صلى الله عليه وآله وصحبه وجلوس الندى وجلوس العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. أخرج الإمام الترمذي والإمام ابن ماجة بسند صححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث العلماء كانوا يعظمونه جدا، حتى عده بعض العلماء أنه ثلث الإسلام. قال حمزة الكتالي رحمه الله تبارك وتعالى: هذا الحديث ثلث الإسلام، والثلث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والثلث الثالث قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحديث. وقال ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى: جماع آداب الخير متفرعة من أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث أحاديث أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذا حسن إسلام العبد ترك هذه الأشياء التي لا تعنيه، التي لا تخصه. كان الصحابة كذلك، وكان كل من أفلح أمره في هذه الحياة كان كذلك. قيل للقمان الحكيم رضي الله عنه، قيل له: ما بلغ بك ما نرى؟ قال: بتركي ما لا يعني. وأراد رجل أن يهين الأحنف بن قيس رضي الله عنه ورحمه، أراد أن يهينه. الأحنف بن قيس كان يعني ليس صاحب عائلة، وإنما سات بفضل الله جل وعلا. فجاء إليه رجل يسأله، قال له: بما ست؟ أراد أن يحرجه، بما ست؟ فقال الأحنف بن قيس: بتركي من أمرك ما لا يعنيه، كما عناك من أمري ما لا يعنيه، بتركي من أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيه. ودخل رجل على ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر صاحب العثبية، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لو خلعت هذه النعلة وأخذت نعلا جديدة. فقال له عبد الله بن عمر: نعلي جاءت بك إلى هنا، يا رجل أقدم على حاجتي. وهذه عاقبة من يتكلم، من يتكلم فيما لا يعنيه، يسمع ما لا يرضي. نعلي جاءت بك إلى هنا، يا رجل أقدم على حاجتك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شأن الذي يتكلم في شيء لا يعنيه، أن هذا الفعل قد يجر إلى ذنوب لا تعرف وجرائم لا تعرف. وهذا ما نراه وهو الحاصل بين الناس، وما أحوج الناس إلى مثل هذه النصيحة في وقت تحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عينه. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، يتضح تتضح الرؤية إلى هذا الحد، أنه يبصر هذا الشيء الدقيق وهذا العين الذي لا يرى في أخيه، ويترك الجذل، الجذل الخشبة الكبيرة العالية، يتركها في عينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام فيما لا يعنيك يجر إلى التجسس الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. كذا فإن هذا الفعل يجر إلى تتبع عورات المسلمين، وهو الحاصل الكثير المنتشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد نهى ربنا عن ذلك، ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. فمن اتبع عوراتهم اتبع الله عوراته، ومن اتبع الله عوراته فضحه الله في بيته. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون وفي لفظ أو يفرون منه، يصب في أذنه الأنف يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. احرص على ما ينفعك، لا تتكلم فيما لا يعنيك، لا تسأل عن شيء إن يبد لك يسوءك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء الذين يحرصون على ما ينفعهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، اللهم اتب على كل عاصي مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم انزل على مصرنا أمنك وأمانك، وسخاءك ورخاءك،